الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام حول قصص الأنبياء من سورة الأنبياء، فيقول الله جل وعلا: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل، أي واذكر إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن، وإدريس وهو فيما يقول المؤرخون أخنوخ ابن يريد أو ابن يارد ابن مهلابيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. وأيضا جاء أنه أول نبي بعثه الله، ولهذا يقول كثير من المفسرين أنه بين آدم ونوح، لكنه كان نبيا، وأول الأنبياء وأول الرسل هو نوح، لكن كان نبيا. وعلى هذا جرى العلماء الذين أرخوا في التاريخ كابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك، وكابن كثير في البداية والنهاية في قصص الأنبياء، جعلوا إدريس قبل نوح وبعد آدم. قال: وإدريس وذا الكفل. وذا الكفل أي الذي تكفل بأمر. قال ابن كثير: وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي، وقال آخرون إنما كان رجلا صالحا. نعم، القصد أن ذي الكفل أنه تكفل بأمر ما للنبي، لنبيهم أو لملكهم، تكفل بأن يصوم بالنهار ويقوم الليل ويحكم بالعدل بين الناس، فقيل له ذي الكفل من هذا الباب، أنه تكفل أن يقوم بكذا وكذا، أو كفل غيره أن يقوم بكذا وكذا، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك قريبا. قال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. يقول ابن كثير: إسماعيل المراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وقد تقدم ذكره في سورة مريم، وكذلك إدريس أيضا، والذي لم يتقدم له ذكر هو ذو الكفلي. والعلماء اختلفوا هل هو نبي من الأنبياء، وهذا ذهب إليه جمع من المفسرين، وكما قال ابن كثير هنا يعني ظاهر الآيات، الظاهر من السياق أنه نبي لأنه قرن مع الأنبياء، فمن بعده وما قبله أنبياء. وقال الجمهور إنه رجل صالح، وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا، وتوقف ابن جرير في ذلك، يعني ما جزم هل هو نبي أو عبد صالح، وتبعه ابن كثير فقال: والله أعلم. فالله أعلم أيضا، هو توقف أيضا، ونحن نتوقف كما توقف، فنقول الله أعلم، قيل إنه نبي وقيل إنه عبد صالح، والله أعلم. وقد ذكر ابن كثير بعض الأخبار عنه وعن قصته، وهي كما قدمت في درس الأمس من أخبار بني إسرائيل، لكنها ليست مما يعارض شرعنا، فهي محتملة، والآيات تدل على قصص ذا الكفل، وأنه من عباد الله الصالحين، نبيا كان أو عبدا صالحا.

فسماه الله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر قوم بأمر فوفى به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق عن داود عن مجاهد بمثله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس وساق بسنده عن ابن عباس قال كان قاضي في بني إسرائيل فحضره الموت فقال من يقوم مقامي على ألا يغضب؟ قال فقال رجل أنا، فسمى ذا الكفل فقال أو فسمي ذا الكفل قال فكان ليلة فكان ليله يصلي ثم يصبح صائما فيقضي بين الناس فقال وله ساعة يقيلها قال فإذا كان قال فكان كذلك فأتاه الشيطان عند نومته فقال له أصحابه ما لك؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق وقد غلبني عليه. قالوا كما أنت حتى يستيقظ؟ قال وهو فوق نائم. قال فجعل يصيح عمدا حتى يوقظه. قال فسمع أي ذا الكفل فقال ما لك؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق. قال اذهب فقل له يعطيك. قال قد أبى. قال اذهب أنت قال اذهب أنت إليه. قال فذهب ثم جاء من الغد. قال ما لك؟ قال ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا. قال اذهب إليه فقل له يعطيك حقك. قال فذهب ثم جاء من الغد حين قال فقال له أصحابه أخرج فعلى الله بك تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه ينام. فجعل يصيح من أجل يعني جعل يصيح ويقول من أجل أني إنسان مسكين لو كنت غنيا يعني أدخلتموني. قال فسمع أيضا سمعه ذو الكفل فقال ما لك؟ قال ذهبت إليه فضربني. قال امشي حتى أجيء معك. قال فهو ممسك بيده فلما رآه ذهب معه نثر يده منه ففر يعني نفض يده الشيطان وفر. وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو من هذه القصة والله أعلم. إذن هذا هو ما ورد في قصة ذا الكفل ولم يرد غير هذا. ومن هنا قال من قال من السلف أو توقف في كونه نبيا. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده قال سمع عن كنانة الأخنس عن أبي كنانة الأخنس قال سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر ما كان ذو الكفل بنبي ولكن كان يعني في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم 100 صلاة فتكفل له ذو الكفل من بعده فكان يصلي كل يوم 100 صلاة فسمي ذا الكفل. وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعا والله أعلم. وروى الإمام أحمد حديثا غريبا هذا من قول ابن كثير قال وقد روى الإمام أحمد حديثا غريبا فقال حدثنا إسباط بن محمد وساق بسنده عن ابن عمر قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت فقالت ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ فنزل فقال اذهبي فالدنانير لك. ثم قال والله لا يعصي الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفر، هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة والله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وإسناده غريب، وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان الكفل ولم يقل ذا الكفل فلعله رجل آخر والله أعلم. وهذا الذي يظهر، لعله لو صح أنه رجل آخر، لأن ذا الكفل رجل صالح، وهذا الرجل بهذه القصة فقط تاب ومات، تاب ومات ولم يذكر شيئا من قصصه. والقرآن ذكر أنه كان من الصابرين وأنه كان من الصالحين إلى غير ذلك. قال جل وعلا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، أي من الذين صبروا على أمر الله وطاعته وعلى ما كلفهم الله بالقيام به وفي جميع شؤونهم، وأدخلناهم في رحمتنا. قال الشوكاني رحمتنا الجنة أو النبوة أو الخير على عمومه، وكل ذلك حق ومتلازمة. المهم أن الله أدخل هؤلاء الأنبياء في رحمته جل وعلا، إنهم من الصالحين، إنهم من الصالحين، إن هؤلاء المذكورين وهم أنبياء إلا ذا الكفل فيه خلاف، من الصالحين الذين صلحت أعمالهم واستقاموا على دين الله وكانوا من أولياء الله. ثم قال جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فتاب فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ومعنى قوله وذا النون أي واذكر ذا النون، وذا النون صاحب النون، والنون هو الحوت، وصاحبه هو نبي الله يونس ابن متى، وهو صاحب الحوت، سمي بذلك لأنه لما فر من قومه وركب في السفينة واقترعوا وقعت القرعة عليه رموه، فالتقمه الحوت على ضوء ما سيأتي إن شاء الله في الآيات في سورة الصفات، وأيضا في سورة نون ذكره وهو مذكور هنا، ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن. قال جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي واذكر ذا النون إذ ذهب مغاضبا، قيل مغاضبا لربه، وهذا القول مروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير وعن الشعبي، واختاره الطبري أنه كان مغاضبا لربه، لكن قال الزجاج وغيره من أئمة اللغة وكذلك القرطبي إن معنى مغاضبا لربه أي لأجل ربه، ليس مغاضبا لله أنه غضب على الله، لا ولا يجوز ولا يفعل هذا مؤمن، ولكنه مغاضبا لربه يعني من أجل ربه، غضب على قومه لما لم يستجيبوا لأجل ربه، لأجل أنهم كفروا بربه وعصوه. وقال مجاهد وقال الضحاك مغاضبا لقومه، ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه، وقيل إنه كان مغاضبا للملك في زمنه واسمه حزقيل، وقيل إنه لم يكن مغاضبا لأحد يعني الغضب المعروف، وإنما مغاضبا هنا من الغضب بمعنى الأنفة، بمعنى الأنفة، والمعنى أنه لما وعد قومه العذاب وخرج عنهم تابوا وكشف الله عنهم العذاب، فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلك فخرج عليهم أو فخرج عنهم. وهذا ذكر الشوكاني له شاهد أن الأنف تأتي يعني أنف من كذا بمعنى غضب، لكن الأصل المصير إلى ظاهر القرآن، والحاصل أنه كان مغاضبا لقومه وكان غضبه لربه سبحانه وتعالى، كان غضبه لربه جل وعلا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه، ومعنى أن نقدر عليه جمهور أهل العلم على أن معنى لن نقدر أي فلن نضيق، فلن نضيق عليه، وهذا كقوله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومعنى قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ومعنى ومن قدر ومن ضيق عليه في رزقه. فهو هنا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه، وقد حصل له ذلك حينما كان في بطن الحوت ولحقه ما لحقه من الهم. وقيل إن معنى لن نقدر عليه القدر هنا الذي هو القضاء، قاله مجاهد وقتادة، أي ظن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة. وقيل غير ذلك والله أعلم، وهذا الأظهر والله أعلم قول الجمهور، فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات نادى ربه. والظلمات هي ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، وسنذكر قريبا أن الحوت ذهب به إلى قاع البحار وكان في الليل والبحر مظلم، فنادى وهو في الظلمات، نادى ربه ودعاه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا دعاء المكروب، ما دعا به مكروب إلا فرج الله عنه، دعاء الكرب. ينبغي المسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يدعو به دائما، وخاصة إذا وقع في كرب أو في ضيق أو في شدة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هنا قصة، ذكر خبرا عنه فقال هذه القصة مذكورة هنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون، وذلك أن يونس بن متى عليه السلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى، وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم وعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه، يعني من العذاب، فلما تحققوا من يونس العذاب، فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجعروا إليه ورغت الإبل وفصلانها، يعني أولادها الصغار، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه، يعني اقترعوا من الذي تقع عليه القرعة فيلقى في البحر، ففعلوا ذلك ثلاثا كلها تقع على يونس ابن متى. قال ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا. قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، فساهم يعني الاقتراع، هجر القرعة فكان من المدحضين، يعني لم ينجح ولم ينجو بل وقعت القرعة عليه فألقوه. قال فساهم فكان من المدحضين، أي وقعت عليه القرعة، فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود حوتا يشق البحار، حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماء ولا تهشم له عظماء، فإن يونس ليس لك رزقا، وإنما بطنك تكون له سجنا. وابن كثير لخص قصته من الأخبار الواردة في ذلك فأفاد وأجاد. قال ابن مسعود عند قوله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى إلى قرار البحر، حتى سمع يونس تسبيح الحصى في قراره، فعند ذلك وهنالك قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عوف لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، ثم حرك رجليه فلما تحركت سجد مكانه ثم نادى يا ربي اتخذت لك مسجدا في موضع ما اتخذه أحد. وقال سعيد ابن الحسن البصري مكث في بطن الحوت 40 يوما. سعيد بن الحسن البصري هكذا ولعل فيه خطأ، مكث في بطن الحوت 40 يوما. نعم قال سعيد والحسن البصري، قال سعيد بن الحسن البصري مكث في بطن الحوت 40 يوما، رواهما ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا، فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر، قال فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة، قال ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر، قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح، قال نعم، قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى وهو سقيم. رواه ابن جرير ورواه البزار في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة فذكر نحوه ثم قال لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وهذا الإسناد فيه راو لم يسمى وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع. وروي عن علي مرفوعا لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى سبح لله في الظلمات. قال ابن كثير وقد روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة، يعني بدون قوله سبح لله في الظلمات، وقد من حديث ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن جعفر قال وسيأتي أسانيدها في سورة نون. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح، وصححه الألباني بلفظ ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وهذا لفظ أبي داود. وعند الترمذي من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وروى ابن أبي حاتم عن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أنس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يونس بن متى النبي عليه السلام حين بدأ له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش، فقالت الملائكة يا رب صوت ضعيف، يا ربي صوت ضعيف من بلاد صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة، فقال أما تعرفونه ذاك؟ أما تعرفون ذاك؟ قالوا لا يا رب. ومن هو؟ قال عبدي يونس. قالوا عبدك يونس الذي كان يصنع الذي لم يزل يرفع له عملا متقبلا ودعوة مجابة؟ قال نعم. قالوا يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال بلاء. فأمر الحوت فطرحه في العراء، وقوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات. وكذلك ننجي المؤمنين أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، فقد جاء الترغيب بهذا الدعاء عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد حديثا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مررت بعثمان رضي الله عنه في المسجد فسمعت فسلمت عليه فقال فسلمت عليه فملأ عينيه مني فلم يردد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ يعني هذا كان في زمن الخليفة الراشد عمر حينما كان خليفة. فقال لا. وما ذاك؟ قلت لا، إلا أنني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردد علي السلام. قال فأرسل عمر رضي الله عنه إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال ما فعلت. قال سعد قلت بلى حتى حلف وحلفت، يعني كل منهم يقول ما حلفت والآخر يقول ما فعلت والآخر يقول بل فعلت. قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق كنية سعد بن أبي وقاص. قال قلت نعم يا رسول الله. قال فمه. قلت لا والله إلا أنك ذكرت أن أول ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ورواه ابن أبي حاتم بلفظ من دعا بدعاء يونس استجيب له، وأيضا رواه ابن جرير بلفظ من حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس ابن متى. قالوا يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ليونس بن متى خاصة والمؤمنين عامة إذا دعوا بها، ألم تسمع قول الله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم قال فهو شرط من الله لمن دعا به، فهو شرط من الله لمن دعا به. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في تخريج المشكات، لكن في تخريج الكلم الطيب، لكن صححه في صحيح الترمذي، صححه في سنن الترمذي. ولفظه عنده عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فينبغي لنا أن نحفظ هذا الدعاء وأن ندعو به في كل وقت وأوان، لكنه يعني يتأكد في حال الكرب والشدة. قال: فاستجبنا له، أي استجبنا دعاءه ونجيناه من الغم، والغم المراد به الكرب والهم الذي كان فيه حينما كان في بطن الحوت. وكذلك ننجي المؤمنين، أي مثل هذا الإنجاء ننجي كل مؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين يفرج كرباتهم وينجيهم من كرب الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.